طيب له الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئا ببدء، إخواني، كما بينا بمحاضرتنا السابقة تعريفا لعمار البيت وعلاقتهم بإصابة البيوت وطرق وأشكالهم وطرق وأنواع عمار البيت كيف يعيشون. اليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله إلى أهمية البيت خاصة والأسرة عامة بديننا الحنيف، وكذا عند حزب الشيطان، هذه اللبنة الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع إنساني. فازدهار وتطور أي أمة بجميع نواحيها تبدأ من الأسرة، وفسادها وتخلفها كذلك. تجد سببه فساد الأسرة وتفككها. لهذا ستجد، سواء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه من صور وآيات تؤصل مجموعة من القوانين والقواعد للحفاظ على هذه اللبنة وحمايتها ضد أي خطر خارجي يمكن أن يترصد بها. وبالمقابل نجد حزب الشيطان إنسا أو جان يترصد ويخطط لتفكيكها وزحزحة هذا الأساس وهدمه. وهذا ما نراه بزمننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أولا لنتعرف بعجالة على ما ذكر بالسنة النبوية، منها أمثلة كثيرة، واخترت لكم بعض الأحاديث كالمواظبة على قراءة سورة البقرة، ولا سيما آية الكرسي والآيتين الأخيرتين منها. ففي الحديث الشريف: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وفي صحيح ابن حبان عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سنما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليالي، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. وفي صحيح البخاري في قصة أبي هريرة، يعني تقريبا كلنا نعرف يعني قصة أبي هريرة، يعني عندما كان مكلفا كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، طعام الصدقة، أو ما كان يعني أو ما كان يجمع من الزكاة ليفرق على المساكين والمحتاجين. وحدث له قصة مع شخص، يعني أثناء حراسته للصدقة يجد شخصا يعني يتسلل ويسرق الطعام فيمسك به، ثم يشكو هذا الرجل حاجته فيتلطف به سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ويتركه. ثم في الصباح، يعني عند مجيئه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين. يقول له: ما فعلت بصاحبك أمس؟ فيقول له: كذا وكذا وكذا. يقول له: سيعود. وفعلا يعني سبحان الله، كان الصحابة يعرفون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام صدق، كلام يعني سيحدث لا محال. وفعلا يعني الليلة الثانية ونفس تتكرر نفس الحكاية، ثم في الليلة الثالثة قد أمسكه، فإذا بهذا الرجل يقول له: ألا أعلمك كلمات إن عرفتها فقد كفيت من الشيطان. يعني سبحان الله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني أي أمر يعني في الدين لا يكابدون العناء، يمكن أن يسافروا لمسافات طويلة، يمكن بدون طعام ولا مأكل ولا مشرب ليتعلموا هذا الشيء. وعند قول هذا الرجل له هذا الكلام لم يتردد، فأخبره بقراءة آية الكرسي، وأن لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفعلا يعني في الصباح لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه الحكاية وقال: صدقك وهو كذوب، داك الشيطان. وكذا في رواية أخرى في الترمذي عن النعمان بن البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آيتان ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ويضاف بهذا كثرة ذكر الله، ولا سيما عند دخول البيت. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله تعالى، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عذل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عليه عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمس، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الروايات يعني كثيرة ومتعددة، سنحاول أن نختصرها. وهناك حتى في رواية الترمذي وأحمد عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها: الحديث وفيه وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سارعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهناك أدعية يعني أدعية يعني وأذكار يعني مذكورة يعني في السنة، لا نحتاج إلى أن نكررها، الكل تقريبا يعرفها، لكن المراد منه يعني أن السنة النبوية قد حاولت أن تعطي أهمية إلى البيت بمعنى الأسرة، يعني الأسرة هي جزء واللبنة الأساسية لأي مجتمع. لهذا الإسلام وديننا الحنيف أعطى أهمية للأسرة وشرع مجموعة من الأمور يعني لتحافظ على تماسك هذه الأسرة. وبالمقابل يعني مخطط الشيطان والساحر يعني مخطط حزب الشيطان عامة والساحر خاصة يعني حدد وجعل هذه الأسرة التي يعني تتجمع أو تجتمع في بيت واحد جزءا لا يتجزأ من مخططه ومن منظومته السحرية. لهذا خصها بمجموعة من الأسحار ومجموعة من الطرق للسيطرة على محيط المصاب ومحيط الهدف محيط المصاب ولتحقيق الهدف المراد من السحر، أكان تفريقا أو تمريضا أو تعطيلا عاما. أهداف السحر تتعدد لكن طرقها ومنظومتها يعني واحدة، وهي دائما يعني هدفها الأول والأخير هو نشر الشر، سواء مخططات شياطين الإنس أو شياطين الجن. الآن نأتي إلى كيف نعرف هذا البيت مصابا من غيره. مثل ما ذكرنا يعني وذكر الإخوة من الشيوخ الأفاضل يعني في الدورة، يعني ذكروا أن الأجساد والأمراض الروحية لها علامات وأعراض، كل مرض له علامات وأعراض، فالبيت كذلك تظهر فيه وعلى أهل هذه الأسرة عامة والمصاب فيهم خاصة أعراض تدل على أن هذا البيت يؤثر في المصاب ويخدم هدف السحر المحاك له. نذكر يعني أهم هذه العلامات إصابة البيت. أولها يعني تكون يعني كثرة انقطاع الضوء ومشاكل فيه واحتراق المصابيح، يعني سبحان الله يعني أن احتراق المصابيح دون وجود خلل فني، يعني تجد أن أهل هذا البيت يعانون من حدوث مشاكل في الدار الكهربائية وفي مصابيح الغرف، وليست كل الغرف إنما مناطق محددة يعني في البيت تحدث فيها يعني حرق للمصابيح، وهذا يدخل في طاقة السلبية للشياطين يعني تؤثر على الكهرباء وتحدث احتراق. وهناك من لا تحترق يعني فقط يعني الكهرباء تنقطع يعني دون سبب، رغم أن الجيران أو المحيط يعني محيط هذا المصاب البيوت المجاورة له يعني فيها كهرباء، فقط يعني بيته يوجد فيه خلل الدار الكهربائية يعني مقطوع. العلامة الثانية هي رائحة كريهة دون سبب، تجد سبحان الله أن أهل هذا البيت يعانون من وجود رائحة كريهة دون سبب. هذه الرائحة مما تأتي يعني لا يعرفه. هذه من العلامات التي تدل على وجود أسحار مرمية مرشوشة أو موجودة يعني بالبيت. تجد كذلك من العلامات نفور المصاب أو الشخص المصاب من البيت وحتى من جميع أفراد العائلة، يعني تجده لا يتحمل أي شخص وفي صراع مع باقي العائلة ويفضل العزلة والانطواء على نفسه. هذه كذا من العلامات التي تدل على الإصابة البيت. كذلك كثرة الخصام، يعني مشاكل بين أفراد هذه العائلة، حدوث خصامات، والكبير لا يحترم الصغير، ومشاكل يعني شتى. تجد أيضا من العلامات يعني فوضى في البيت، يعني سبحان الله، يعني تجد ربة هذه البيت يعني تعمل وترتب البيت، لكن سبحان الله تجد يعني مكان معين أو غرفة معينة لا تستطيع يعني ترتيبها، يعني دائما هناك فوضى فيها. العلامة الأخرى هي شعور بالخوف، تجد الشخص يدخل إلى مكان معين، غرفة معينة، زاوية معينة، يشعر بخوف وفزع. هناك من البيوت من تحدث عندهم اختفاء لأشياء ومواد كالملابس والنقود إلى غيرها، هذا كذلك من العلامات. نجد من الأمور التي تحدث في البيوت المصابة هي الأحلام المزعجة والمتكررة، كما ذكر الأخ رضوان بمحاضرته السابقة، هي سبحان الله هي محاضرتي، و لأن محاضرة إصابة البيوت يعني هي شاملة تقريبا لمجموعة من يعني مجموعة من الدروس ومرتبطة فيما بينها، لهذا قلنا لكم أن تعيروا الانتباه وتحاولوا أن تفهم، لأن ترتيب المحاضرات يعني هي متعلقة ومترابطة فيما بينها. هو ذكر يعني أمس مسألة الأحلام والمنامات التي تكون مزعجة لشخص المصاب ومتكررة، كالحلم بالتعابين السوداء والنار المشتعلة، يعني هذه من الأمور التي تدل على وجود يعني إصابة في البيت، يعني وجود ليست إصابة ولكن وجود سحر في البيت، وهو من العلامات التي تدل يعني سبحان الله، يعني لا تجد بيت مصاب بسحر ليس فيه علامات وليس يعني بيت سليم، يعني سبحان الله تجد عليه تسلط من الشياطين وفيه أسحار مرشوشة على العتبات. يعني تقريبا هذه هي أهم العلامات التي يمكن أن تحدد بها إصابة هذا البيت من عدمه، وكلما اجتمعت كانت عدد كبير من العلامات فإنما يدل على قوة إصابة البيت ووجود أشياء غير طيبة وأسحار مرمية أو مخفية يعني في البيت، المصاب لا يراها وأهل البيت لا يرونها لأنها مخفية، وهذا يدخل يعني في مخطط الساحر، يعني يختار الأماكن وطريقة يعني طريقة زرع هذه الأسحار. هناك أسحار تزرع وتوضع عن طريق الجن وخادم السحر في دورات المياه. هناك من الأسحار مثلا لا لا لا إن سحر إنسي لإنسي، يعني يأتي إلى الساحر فيعطيه سحرا على شكل ماء أو شيء ويوضع على يرش على عتبات البيوت، وهذا للأهمية ما كان، لأن البيت ومحيط المصاب هو مهم للمعالج وللساحر. خذوها يعني منا، يعني أغلبية المحاضرين يركزون على البيت لأن محيط البيت هو كغرفة العمليات، غرفة العمليات للساحر لأنه يقوم بوضع أسحار والسيطرة على البيت لتسهيل مرور الشياطين وخدام السحر لإخافة يعني العارض في الجسد أو لمده بالإمدادات يعني لتوصل الإمدادات إلى جسد المصاب، وكذا لوضع أسحار يعني ثانوية توضع في البيت لتقوية السحر الرئيسي الذي يوجد في البيت الذي يوجد في الجسد. هذا كله لهدفه هو أن يستمر هذا العارض في خدمة السحر وليصل السحر إلى مراده والهدف المحاكمين. في الجهة المعاكسة يعني المعالج المحنك، وكما قلنا يعني أن علوم الرقية، وهذه أكررها يعني كثيرا لكن يجب أن تحفظوها عن ظهر قلب، أن الرقية قد تطورت واستفادت من العلوم الأخرى وحاولت أن تبلور المعلومات والفائدة يعني التي توجد في علوم أخرى لتطور يعني طرق العلاج وطرق التشخيص كما ذكر الأخ والإخوة. يعني من أمور جديدة هي تدخل في مجال اجتهادات وتجارب أعطت أكلها ونفعها وجعلها الله سببا لعلاج مجموعة من الحالات. وكما قلنا أن علم الرقية هو جزء وباب من أبواب الطب، وهو ليس توقيفي إنما هو باب يعني مفتوح للاجتهاد، لكن هناك ضوابط كما ذكرنا أن يخلو من محرم أن يكون بكلام محرم أو شرك، أن يكون بكلام عربي مفهوم أو بكلام يفهم معناه. يعني ليس كمثلا من يذهب عند شخص يدعي الرقية ويقف أمامه ويراه يتكلم ولا يفهم ماذا يتلو عليه، هل هو قرآن أم طلاسم أم تعويذات أم ماذا. يعني لهذا حدد العلماء ضوابط يعني لتكون هذه الرقية سليمة. والضابط الأخير وهو أن تكون الإنسان لا يظن أن ما يفعله هو من شفاه أو من سيشفيه، بل الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أنت أولا تتوكل على الله وتصحح عقيدتك وتعيد الاتصال بلا الله، ثم تحاول أن تأخذ بالأسباب، وهذه الأسباب هي البرامج التي تحاول أن تطبقها للوصول إلى الشفاء. وأنت كمعالج يجب أولا أن تفهم هذا المريض أو المصاب أنك لست من أنت من تشفي، إنما أنت يمكن أن تكون يجعلك الله سببا في شفائه. هذا إن توكل على الله وأحسن عقيدته يمكن أن يصل إلى الشفاء. هذا بالإضافة إلى حنكتك وطرق علاجك، يعني يمكن أن توصل هذا المريض إلى الطريق الصحيح ويصل إلى الشفاء إن شاء الله. يعني لا أريد أن يأتيني أحد من الطلاب في آخر المحاضرة يقول لي ما دليلك، هل التبخير جائز، هل رش الماء المرقي جائز. أقول لك أنا طالب علم، أنا لست مفتي ولا أشرع ولا أقول هذا حرام وهذا حلال، أنا فقط أبلغك ما لدي من علم طبقا على أحكام موجودة يعني بجواز ما قرأته وما أخبرك به الشيوخ من قبل. هذا من جهة. التبخير هو أمس ذكر لكم الشيخ رضوان يعني فتاوى موجودة، فتاوى ابن باز وابن جبرين يعني موجودة، يعني يمكنك أن تطلعوا عليها أو يمكن أن يضعها الإخوة المشرفين لكم في المجموعة. وكذا حكم رش الماء المرقي في دورات المياه أو الاغتسال، يعني هناك من العلماء من أجازوا يعني استعمال هذه الأمور، وهذا يدخل في باب التداوي. وكذا قياسا يعني بماء زمزم، لأن ماء زمزم يعني له بركة، وكان يعني الصحابة وأهل مكة يعني يغتسلون به ويقومون بحاجته. المهم ما علينا، يعني من يريد أن يطلع على الأحكام فهي له، أو يطلب من الإخوة أن يضعوا له الأحكام الشرعية. أنا حاولت أن أضع هذه الملاحظة قبل البدء بطرق التحصين، ولعلمكم أنا لا أفضل طريقة على أخرى، هي الطرق متعددة لكن الغاية هي المهمة. أما الطرق هي متعددة، ستجد كل أحد له طريقة يعني في التحصين، لكن هناك أساسيات يعني يجب أن تركز عليها في رقية البيت أو في العلاج ككل. هي أولا نيتك، أن تكون نيتك صادقة متوكل على الله، لأن هذا هو سلاحك. سلاحك هو حسن توكلك على الله، هو من سيكون كرصاصة تصيب هذا المخطط الشيطاني بمقتل. العلاج هو أنواع، هناك علاج بالمثل وهناك علاج بالضد. العلاج بالمثل هو أن نعالج بمثل ما أصبنا به، مثلا أحد لدغ بعقرب يأخذون سم هذا ويأخذون منه المصل، هو علاجه يعني المضاد له. هناك علاج بالضد، يعني تعالج بضد ما، يعني مثلا المصاب لديه برودة تقوم بتدفئة الجسد يعني بإعطاء وصفات يعني ترفع حرارة هذا الجسد عن طريق الدهن بالزيوت وإلى ذلك، والعكس صحيح، يعني إن كانت هناك حرارة يقوم تبريد الجسد بالماء مرقي وأمور أخرى، يعني لا هذا فقط للتبيان. كما ذكرت أن طرق التحصين هي كثيرة ومتعددة، وكل معالج وكل باحث يأتي بطريقة للعلاج. سنذكر واحدة من الطرق. وكما لاحظنا يعني بعد استقراء حالات، يعني هناك فائدة من تغيير برامج التحصين أو طريقة التحصين أو إضافة شيء إلى التحصين، يعني حتى هذا يعطي أكلة، لأن بعض الحالات وخاصة الحالات المتطورة، يكون فيها عوارض وأسحار تكون محاكة بشكل صعب، ويخدمها شياطين. سبحان الله. حول ولا قوة إلا بالله. تكون هناك أسحار وعوارض أو خدام لهذا السحر، يعني هي تتفاوت من حالة إلى أخرى، لكن كلما كان السحر المحاك يعني قويا وخدام يعني قويين. لهذا كما أخبركم الشيخ أمس أن لكل سحر، لكل نوع خادم سحر، لكل خادم سحر أخي مصطفى، يعني سبحان الله مصطفى. نعم أخي عبد الله، هذا ما كنا نخشى. الصلاة ما عرفت به، لأن إلى بدينا طريقة التحسين لا يجب أن نوقف، يعني يجب أن يكون المراحل يعني مسترسلة ليفهم الكل حتى لا تتشتت الأفكار. يعني لا يمكن أن نبدأ بطريقة التحصين ونبدأ في المراحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين وصلت أخي عبد الله؟ أنا يعني لم أبدأ يعني طريقة التحصين، يعني الله المحور الأول يعني أهمية البيت والعلامات، علامات إصابة البيوت. أنت لغاية الآن في العلامات؟ يعني بديت بتقديم يعني على أهمية البيت والأسرة. نعم. وطرق العلاج، يعني هناك علاج بالمثل وعلاج بالضد، وأهمية نعم. البيت في مخطط الشيطان. نعم. لأن أصلاً أنا لو بدأت يعني التحصين، طريقة نعم. التحصين يعني ستأخذ على الأقل يعني نصف ساعة لوحدها. يعني لا أعرف إذا تحب أن تذهب للصلاة وأنا أبدأ بطريقة التحصين البيت، ما في مشكلة. صحيح تمام. أنت وصلت عندها يعني؟ طريقة التحصين، لأن الطرق هي متعددة كما تعرف، يعني هناك يعني نعم. من يعني أبدأ أسجل ونتكلم يعني حتى يستفيدوا من هذا الكلام. أنت كما نعم. تعرف يعني أن طرق التحصين هي متعددة، فهناك نعم. يعني من الأحاديث، يعني كان هناك من الصحابة من ينفتون على الكام ويقرؤون آية الكرسي، فهذه كذلك من التحصين. نعم. هناك من يقوم يعني بالماء مرقي مع أعشاب كورق السدر ويقومون برشه أو مسح البلاط أو أرضية البيت مع تلك العتبة. يعني هناك طرق، هناك من يعمل تبخير، هناك من لا يعمل، يعني هي طرق متعددة، لكن أهم شيء يعني في طريقة التحصين هي النية. أكيد النية أهم شيء، لأن السلاح بضاربه. لا تقل لي بأن كذا وكذا، هو كما قال الأخ رضوان العقيدة، يعني إذا كانت عقيدة المعالج صحيحة وحسن توكلي على الله توكلا كاملا، فإن الله سيجعل ما سيفعله فيه أثر كبير. يعني سبحان الله، هناك من يأتي بأمور بسيطة وتأتي بأكلها أفضل يعني من كان يرش ويعمل يعني أمور. يعني حتى حسن التوكل على الله ونيته الصادقة تجعل من مما يفعل له أثر كبير وضرر على السحر وعلى خادم السحر. نعم. لكن نحن سنذكر يعني الطريقة التي نعرفها أخي أبو ليت وتعرفها أنت، بما أننا نحن جربنا يعني هذه الطريقة، مع إضافة يمكن أن أضيفها بعدك بعد الرجوع من الصلاة إن شاء الله. طيب، ممكن نستقبل الأسئلة يعني أنت تريد تقريبا 10 دقائق؟ لا، ليس مشكلة أخي أبو ليت، يعني أذكر لهم الطريقة أنت، وعندما نعم. أتي أكمل إضافة على ما ذكرت. يعني الطريقة احنا تقريبا أعرفها أنا وأنت، سنذكر نموذج يعني لطريقة التحصين، أذكرها نعم. لهم وإن شاء الله بعد أن أرجع نكمل إضافة ونكمل ما. طيب، لا بأس، ما في مشكلة. تفضل أخي، الكلمة لك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أكمل ما بدأ به أخي عبد الله المغربي حول أهمية البيت وكذلك طرق تحصين هذا البيت. طبعا الأخ ذكر لكم أن البيت هو ركن أساسي من أركان الرقية الشرعية. كثيرا إخواني، طبعا أنا لا يعني لست محاضر للمحاضرة، لكن يعني بما يخطر في بالي الآن أتكلم معكم، لعل الأفكار قد تكون غير مترتبة، لكن أستسمحكم لهذا. طبعا إخواني، البيت بمثابة ركن، ركن من أركان الرقية الشرعية. كثير من الإخوة وكثير من الرقاة يهملون البيت ولا يعرفون أن البيت هو قد يكون هو السبب في إما مد الأشخاص بالأسحار، وإما أن يكون هذا البيت مخترق فيؤثر على الجميع. الآن كثير من الرقاة يهملون أمر البيت، فيذهب هذا الشخص أو هذا المصاب إلى المركز الذي يعالج فيه ذلك الراقي، ويبدأ معه جلسات الرقية، حيث يعني ممكن أن ينتعش هذا المصاب وقد لا ينتعش، لكن بشكل عام أن هذا المصاب إذا انتعش وكان بيته مصاب فسأنه يعود إلى المربع الأول ويعود إلى الإصابة من جديد. لماذا؟ لأن ما زال هناك تجديد سواء للأسحار أو أن هذا البيت مخترق، فيه شياطين، فيه جن يؤثرون على ذلك المصاب. فلذلك يعني أهم شيء إخواني، وهو أن ننتبه إلى موضوع البيت. نحن قلنا سابقا أن البيت يعد، هذا البيت هو غرفة عمليات، ذكرت ذلك في محاضرة سابقة أعتقد، أن البيت يعد غرفة عمليات. طبعا الطبيب قبل أن يجري العملية يجب أن تكون هذه الغرفة معقمة، كذلك الأدوات. طيب، ما العلاقة بين هذا المثال والواقع العملي الذي يعني نستفيد منه الأكثر عملي من حيث الرقية. طبعا وجود المصاب إخواني في بيئة ملوثة بالأسحار، ملوثة مخترقة، كل ذلك يؤثر على سير عملية العلاج، كذلك يؤثر على ذلك المصاب سلبا. لذلك يجب أن نضع المصاب في بيئة نظيفة خالية من كل الملوثات الروحانية. طيب كيف ذلك؟ عن طريق تحصين البيت. إذن نريد أن نتفق، أول خطوة من خطوات الرقية الشرعية لمن أراد أن يكون ناجح دائما يلتفت إلى بيت المصاب. هذا البيت هو الركن الأساسي. كذلك عليك أن تسأل المصاب، الأخ ذكر لنا هناك علامات للبيت المصاب، تعرف من خلالها أن البيت هذا مخترق وأن البيت هذا أو غير مخترق. طبعا إخواني هناك بعض العلامات أنت كراقي يجب أن تميز بها. طيب كيف نعرف أن هذا البيت مصاب وأن البيت هو سبب الإصابة وأن البيت هو الذي يؤثر على المصابين وليس المصابين يؤثرون على البيت؟ طبعا هناك نقطة مهمة، هناك علاقة بين المصاب والبيت، هناك من يؤثر، المصاب هو الذي يؤثر في البيت وهناك البيت هو الذي يؤثر المصاب. طيب الآن كيف نفرق؟ كيف نعرف أن سبب الإصابة هو البيت أو أن سبب الإصابة هو البيت أو المصاب هو سبب إصابة البيت؟ طبعا وجود إخواني، وجود مصاب في البيت يعني إصابة البيت. طبعا البيت مخترق، إذا كان هناك مصاب يعني البيت مخترق. طب لماذا مخترق؟ لأن هذا الشخص مخترق من قبل الجن، سواء كانوا خدام أو كانوا حراس أو كانوا توابع أو كانوا خدام سحر أو كانوا موكلين، البيت مصاب. فوجود مصاب في البيت يعني إصابة البيت. طب كيف نعرف أن البيت هو المصاب ولي أن البيت هو الذي يؤثر في المصاب وليس المصاب الذي يؤثر في البيت؟ طيب هناك علامة، الآن ركزوا، هناك علامة تستطيع أن تعرف أن البيت هو سبب الإصابة الرئيسية. هناك من يحصن البيت وتنتهي كل المشكلة، وهذا شيء لاحظناه، مجرد تحصين البيت انتهى كل الإشكالية، انتهت الإصابة. ليش أو لماذا؟ لأن كانت الإصابة، سبب الإصابة هو البيت، فأنت اقتلعت الإصابة من جذورها وانتهت. البيت هو الذي كان يؤثر في الأشخاص الذين يقنطون به أو الذين يسكنون به، الموجودين في هذا البيت. طيب الآن نأتي إلى كيف نعرف أن البيت هو الذي يؤثر، أن البيت هو السبب الرئيسي للإصابة. طبعا البيت لا شك فيه أن هناك عدد، سواء كان رجل وزوجته أو رجل وأولاده، أو هناك يعني أكثر من واحد في البيت. الآن أنت كراقي متمرس يجب أن تطلع في حال أهل البيت. الآن موضوع الأحلام لها علاقة مباشرة في هذا الموضوع، موضوع الرؤى والأحلام لها علاقة. تسألهم عن الأحلام التي يرونها كلهم، إذا اجتمعت هذه الأحلام، الكل يرى كوابيس، الكل يرى أفاعي، الكل هناك قد يكون جاثوم يتعرض للجاثوم، الكل يسمع حركات، الكل يسمع أصوات، إذن هناك إصابة مشتركة، إذن هناك شيء يجمع كل هذا الناس، كل هذه العائلة. ما هي؟ إصابة البيت. إذن البيت هو الذي يؤثر في الجميع. أما لو كان شخص واحد هو الذي يسمع أحيانا من علبات البيت المصاب كما ذكرها الأخ، سماع أصوات، سماع تحريك، خيالات، تنقل أو فقدان بعض الأشياء، كذلك ظهور بقع في الجدران، رائحة كريهة، احتراق المصابيح. طبعا الأخ ذكرها، يعني لو أريد أن أعود للتكرار، الأخ ذكر هذه العلامات، كل ذلك إذا كان شخص واحد في البيت أو في العائلة هو الذي يرى كل هذه الأمور، سواء من أحلام أو يسمع أصوات أو يتأثر أو هناك جاثوم لهذا الشخص، شخص واحد اعرفوا أن هذا الشخص هو المصاب، وأن هو سبب إصابة البيت وليس البيت هو سبب إصابة هذا الشخص. طيب الآن ننتقل لموضوع ثاني. إذا ميزنا ونلخص سريعا، هناك من تكون سبب الإصابة هو البيت وينتهي وتنتهي هذه الإصابة بمجرد تحسين البيت وينتعش الجميع لأن البيت هو سبب الإصابة. أيضا أريد أن أضيف، قد يكون هذا البيت مبني على مقبرة للجن أو على بيت للجن، فمجرد تحسين البيت تنتهي هذه الإشكالية. الأمر الثاني وهو أن يكون المصاب هو سبب في اختراق هذا البيت أو في تحسين أو في أن هذا المصاب هو السبب في أن يكون البيت مصاب. إذا كان هذا الشخص هو الذي يعاني من الأعراض لوحده فقط في العائلة، اعرفوا أنه هو سبب إصابة البيت. طيب لعل سائل يسأل ويقول، ما علاقة احتراق المصابيح في موضوع أن البيت مصاب؟ وما علاقة سرابة بين احتراق المصابيح والبيت المصاب؟ طبعا لاحظنا من خلال التتبع والاستقراء أن البيت الذي فيه تسلط شيطاني تحديدا على وجه التحديد تحترق هذه المصابيح. طيب هل الإجابة هذه كافية؟ لا، يجب علينا أن نؤصل. إذا مدام نحن نتكلم في علم يجب أن يكون هناك تأصيل لهذا العلم، يعني ما بصير نتكلم معلومة ونمشي ونمر عليها مرور الكرام، هذا لا يستوي هذا الأمر، هذا مش من باب التأصيل. يعني أن هذا العلم إذا كنا نحن من أصحاب هذا العلم يجب أن يكون هذا العلم موجود على قاعدة راسخة، قاعدة متينة لها أصول، ولا وكذلك لها، قلنا فيما سبق أن هذا العلم يوجد هناك علم كامل اسمه علم الأعراض، لعل سنأتي إن شاء الله في المحاضرات المقبلة عن موضوع علم الأعراض. لا نريد أن أحيانا نخرج عن نطاق المحاضرة، لكن في صلب الموضوع حتى يعني تتضح الفكرة. طيب علاقة المصابيح في البيت المصاب، وخصوصا من كان هناك عليه تسلط شيطاني. أقول الشيطان إخواني تحب الظلام بشكل عام، الشياطين بشكل عام تحب الظلام، فالنور بشكل عام يعيق حركة هذه الشياطين. لذلك حتى يستطيعوا أن يفعلوا كل ما يريدونه في هذا البيت يلجأوا إلى حرق المصابيح. كثير من إخواني، كثير كثير من الحالات التي صادفناها تجد هذا الشخص يغير هذه المصابيح، ومن النوعية الجيدة. لعل هناك من يقول في نفسه لعل نوعية هذه المصابيح سيئة أو رديئة، نقول لا، حتى المصابيح التي صناعتها جيدة وفاخرة أيضا تحترق. الشياطين تحرق هذه المصابيح حتى تتمكن من التنقل والعمل بحريتها، لأن الضوء بشكل عام يعيق حركة هذه الشياطين. وكثير من البيوت المصابة كان سبب احتراقها الكهرباء. هناك علاقة مباشرة ما بين الكهرباء وإصابة البيت، علاقة مباشرة الكهرباء بشكل عام. طبعا الشياطين تؤثر في موضوع الكهرباء. كيف تؤثر؟ يعني كيف الآن مصباح تجده يعني يحترق؟ طيب، لأن نريد أن نخرج قليلا عن هذا الموضوع وكيف يحترق هذا المصباح. المصباح له نسخة أثيرية، أثيرية في عالم الجن. ولعل تجد الدليل على كلامي أن المصباح عندما يحترق لا ينكسر، يحترق احتراق، ولو انكسر هذا المصباح هذا يعني أن الشيطان تمثل وتجسد بصورة إنسي، يعني انتقل من عالمه الجني إلى عالمنا الإنسي وقام بتكسير هذه المصابيح. أغلب المصابيح تحرق أثيريا، لا تكسر، تحرق أثيريا، فهم يحرقوها في عالمهم، هذه المصباح يحترق في عالمهم، بالتالي سينعكس ذلك على عالمنا المادي. طبعا لا نريد أن نخوض الآن في موضوع العالم الأثيري، لأن الآن مش موضوعنا عالم الأثيري الآن، هو بس فقط أريد أن أوضح هذه المعلومة، وهو احتراق المصابيح. لماذا المصابيح تحترق بشكل عام؟ أعطيتكم أنا التفسير لهذا مفصل، يعني ما بجوز أن احنا نحكي معلومة هيك على الماشي ونبني عليها، يجب أن ننفذ، يجب أن نؤصل النفذ. إذن احتراق المصابيح هو من علامات البيت المصاب. ليش؟ لأن المصابيح تعيق حركة الشياطين، كذلك السواد هو أكمل للقوى الشيطانية، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن الظلام هو أقوى للشيطان والقوى الشيطانية بشكل عام. طيب، الآن عرفنا كيف نفرق بين هذا البيت، والأخ ذكر لنا علامات البيت المصاب، وكيف نعرف أن هذا البيت هو السبب الرئيسي في الإصابة وهو من يؤثر على أصحاب هذا البيت. وعرفنا كذلك أن كيف نعرف أن المصاب هو من يؤثر بالبيت. إذن هناك علاقة وطيدة ما بين هذا البيت وما بين هذا المصاب. طيب، نأتي الآن إلى موضوع آخر. ما هي الحالات التي يجب فيها أن نحصن البيت؟ متى يكون تحصين البيت هو متطلب أساسي؟ نقول في حالة العين والحسد مستحب تحصين البيت. طب ليش مستحب؟ لأن أحيانا هناك توابع للعين والحسد ويكون هناك توابع فيؤثر في البيت. إذن في العين والحسد مستحب تحصين البيت، لكن في السحر واجب، في السحر واجب. نريد أن نتفق على هذا. طيب الآن واحد مصاب بالعين يعني لا يحصل البيت ما دام قلنا مستحب. قبل أن تقول يحصن أو لا يحصن يجب أن يكون عندك ضابط. أنت عندما استقبلت هذا الشخص وقمت بمعاينته يجب عليك أن تسأله عن البيت، أن تسأله عن علامات إصابة البيت. فإذا كان البيت غير مصاب من خلال الأسئلة التشخيصية التي سألتها لهذا المصاب أو لهذا الشخص ووجدت أن بيته غير مصاب يكون الأمر مستحب. إذا رأيت أن هناك توابع موجود في الإصابة وهذا من خلال الأسئلة التشخيصية تعرف أن هذه العين مصحوبة بشيطان أو لا أو هناك توابع، فإن إذا كان هناك توابع من المستحب أن يحصن هذا البيت، من المستحب لكن ليس واجب. طبعا إذا خلى البيت من إصابته طيب في السحر لماذا واجب؟ لأن السحر إخواني له خدام وهناك توكيل وهناك تكليف. مدام هناك خدام إذن البيت مصاب 100%، في السحر البيت مصاب 100%. طيب نبدأ في مرحلة العلاج، نبدأ في البيت. الأخ عبد الله رجع، يعني لا أريد أن أسترسل وأنسى نفسي لأني أنا لا أنتبه لموضوع الغرفة. أخي مصطفى إذا سمحت تسمعني؟ مصطفى؟ نعم أخي بوريت. يعني إذا جاء الأخ عبد الله ياريت تعطيني إشارة بارك الله فيك. نعم يعني حتى لا نسترسل كثيرا، سبحان الله أنا لا أنتبه للغرفة. أريد أن أسترسل في هذه المحاضرة للأخ وهو أعلم مني يعني في هذا الموضوع. طيب الآن إخواني قلنا في حالة الحسد والعين مستحب التحصين ما لم يكن هناك إصابة في البيت وما لم يكن هناك توابع، فإن البيت مستحب فيه التحصين. لكن اتفقنا على أن في حالة السحر يكون التحصين واجب. يعني نحن قبل البدء في عملية التحصين وكيف نحصن وما هي الطريقة، ويجب علينا يعني البداية أن نفهم متى نحصن وكيف نحصن، يجب أن نفهم قبل أي شيء. طيب ما هي المدة المناسبة لتحصين البيت؟ طبعا لا يوجد أي شخص يستطيع تحديد ذلك إخواني نهائيا، لا يوجد. طب لماذا لا يوجد؟ لأن العلاقة طردية. كيف طردية؟ الإصابة تتناسب تناسب طردي مع إصابة البيت. يعني كلما كانت إصابة البيت، كلما كانت الإصابة متطورة فإن إصابة البيت متطورة تتناسب تناسب طردي. طيب متى خفت الإصابة؟ يخف اللي هو موضوع إصابة البيت. طيب يعني نحن يعني هل هذا المصاب سيبقى طول العمر يحصن؟ لا أكيد لا. يعني إذا ورب هذا هذا الشخص على تحسين البيت، فإنه يعني على رقية نفسه وتحسين البيت، فإنه بإذن الله يعني في يوم من الأيام إما ينتقل من المرحلة المتطورة إلى المرحلة المتوسطة والخفيفة، وإما يشفى، وكل ذلك بقدرة الله. طبعا إخواني، حتى تحسين البيت وكذلك الرقية الشرعية، ما هي إلا أسباب. إياكم أن تعتقدوا في التحسين أنه يشفي، هو أسباب من عند الله، هذا يقين، هذا بحاجة إلى يقين. كثير من الأشخاص يحسنوا البيت وما زال مخترق، تعرفوا لماذا؟ لأن اعتقد هذا الشخص بذات التحصين أن الملح والماء وكذلك البخور هو من سي يعني يعالج البيت، ونسي رب الأسباب، ونسي أن هذه كلها أسباب. عندما نقرأ على الملح والماء أو البخور نعتقد بأن الله هو الشافي، وما هي إلا أسباب. أما إذا اعتقدنا بذات البخور وبذات الماء أنه هو الشافي، صدقوني يعني الأمر مش راح يختلف كثيرا، اللي صبا ستبقى، لأن هذا الشخص اعتمد على التحسين ولم يعتمد على الله. موضوع الرقية بشكل عام، منظومة الرقية إخواني تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى يقين راخص عند هذا الشخص. والله بعض الناس يرقي بالفاتحة فقط لا غير، لكن هذا الشخص عنده إيمان وعنده تقوى أفضل بكثير من بعض الناس. يرقي بالفاتحة أخواني فقط لا غير. أبو سعيد الخدري ماذا رقى لديك القوم؟ بالفاتحة فقط. وشفي هذا لديك القوم بفضل الله. وعندما رجع قال وما أدراك أنها رقية. لذلك لا نعتقد بالملح كملح، ولا نعتقد بالتحسين كتحسين، ولا بالبخور كبخور. نعتقد أن الله هو الشافي وأن هذه الأسباب. مبدئيا عندما نقول للشخص عليك تحسين البيت، نقول له حصن لمدة أسبوعين، هذا مبدئيا. طبعا لا تقف عند هذه الكلمة أسبوعين فقط، تذكر قابلة للزيادة. الآن نطلب منه تحصين البيت لمدة أسبوعين. وهناك نقطة مهمة جدا، الآن حصن المصاب، أنت عليك يعني لا يبدأ المصاب وتبدأ أنت الآن بمباشرة هذا المصاب، بعد دائما بعد 3 أيام تبدأ رحلة العلاج. طب لماذا؟ لأن ذكرنا سابقا أخواني أن قد تكون المشكلة في البيت، مجرد تحسين البيت تنتهي كل المشكلة، ينتعش كل أهل البيت وتذهب الإصابة، لأن كانت الإصابة في البيت وليست في الأشخاص. إذن بعد 3 أيام من التحصين تبدأ أنت مشوارك العلاج، تبدأ مشوارك العلاج. طبعا في خلال 3 أيام سيكون هناك عندك مؤشر. ما هو هذا المؤشر؟ مؤشر ردود الفعل على أهل البيت. يعني بعد ما أنه يحصن، سواء كنت أنت تعالج بالرقية المباشرة أو عن طريق الانترنت كما هو الحال عند مجموعاتنا، نسى المصاب ماذا حصل معك بعد تحسين البيت، سيقول لك هناك أمور كثيرة. هناك من يقول أنه عند تحسين البيت صرع أخي أو أختي وبدأ العارض يتكلم على لسانها، وهناك من يقول لك سينقسم البيت إلى قسمين، هناك من ينتعش وهناك من سيتزاد حالته سوء. من ينتعش اعرف أنه هذا لا يعاني من إصابة وأن تحسين البيت هو من يؤثر فيه. وأعرف أنه من استاء أموره أعرف أن السبب في الشخص ذاته. طيب الآن عرفنا أنه بعد تحسين البيت سيكون هناك ردود فعل، يجب أن تدرس هذه ردود الفعل، من تأثر، من هم الذين تأثروا، ماذا حصل. تعرف إذا لم تحصل هناك ردود فعل وأنت تعرف أن هناك إصابة في البيت، اعرف أنه في خلل. طيب احنا الآن لازم نرجع لموضوع الفيزياء. طب احنا كمان إن في الفيزياء، نعم إن في الفيزياء، شو الموضوع، شو العلاقة احنا الرقية في الفيزياء؟ طيب الآن أخذتم أنتم وخصوصا من تعلم منكم أن لكل فعل ردة فعل يساوي له في المقدار والاتجاه، أعتقد هيك القانون إذا كان، يعني إذا كنت يعني لا أعرف إذا كان هذا هو نص القانون، يساوي له بالمقدار والاتجاه. طيب الآن إحنا حصلنا البيت ما ظهرت ردود فعل مع أن البيت مصاب، غير أن هناك فيه خلل بالتحصين. ارجع احكي للمصاب أنت كيف حصلت البيت، كيف أنت بدأت تحصين البيت، فهمني. طيب حصل أنت كما قلت له، يعني كما وصفت له الوصفة في التحصين ولم تحصل ردود فعل، اعرف أن هناك فيه خلل في الشخص هذا بذاته. الشخص اعتقد في ذات الأمر أن هذا البخور أو هذا الملح هو السبب في أنه ينهي المشكلة ونسي رب الأسباب، اعتمد على الأسباب ولم يعتمد على رب الأسباب. طيب الآن حصلت ردود فعل، اعرف أن موضوع التحصين يأتي أكله، أنت الآن تسير في الاتجاه الصحيح. طب راح تحصل ردود فعل، طبعا راح تحصل ردود فعل عكسية مش إيجابية، مستحيل تكون إيجابية. الآن أنت لو يعني أضرب لك مثال بسيط، الآن لو كان عندك أنت في غرفة ما هناك حيوان مفترس، نفترض أسد، نمر، حيوان مفترس، والآن يوجد عندك شباك صغير في هذا الغرفة، والغرفة طبعا مغلقة جيدا وهناك شباك صغير، أنت تطلع من هذا الحيوان من خلال هذه النافذة الصغيرة. الآن جئت لهذا المفترس في هذه الغرفة وأشبعته ضربا من خلال النافذة، يعني هل تعتقدون أن هذا الحيوان حتى ولو كان في غرفة مغلقة لا يكون هناك ردود فعل؟ طبعا مستحيل سيكون ردود فعل. طيب هذه الردود الفعل، اعرف انك انت تسير في الاتجاه الصحيح، انك انت ضربت العارض، انت الان وجهت السهم عليه، اعرف انك انت في الاتجاه الصحيح. طيب الاخ رجع، الاخ عبد الله، اخي عبد الله، أخي عبد الله، أخي أبو ريت لم يرجع بعد. طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. الآن نطلب من هذا المصاب التحصين لمدة أسبوعين قابلة للزيادة. طبعا إحنا لغاية الآن ما دخلنا كيف نحصل به، لأن الموضوع اللي إحنا نتكلم فيه لا يقل أهمية عن موضوع تحصين البيت، لا يقل أهمية. لازم نعرف، لازم نعرف كيف نحصل البيت، ليش نحصل البيت، كل هذا لازم نعرفه. لعل أحيانا نتكلم باللغة الدارجة أخرج عن نطاق الفصحى، لكن يعني سامحوني لذلك. إذا نطلب من المصاب تحصين لمدة 70 قبل الزيادة، ردود الفعل هذه ستكون عكسية على أهل البيت، والبعض يكون هناك خصوصا من كان فيه إصابة قد يرفض تحصين البيت، لكن أقول لكم اصبروا، يجب أن يعني تكون هناك يجب أن تطلع هذا المصاب أن سيكون هناك ردود فعل. اصبروا، اعرفوا أن كنتم ماشيين في المسار الصحيح. الآن ردود الفعل، نحن كرقى عندما يكون هناك ردود فعل عكسية اعرف أنك تسير في المكان الصحيح وفي الاتجاه الصحيح. الطبيب عكس الرقية، الطبيب إذا أعطاك الدواء وشعرت بالتحسن مباشرة الطبيب يفرح، لكن أنت راقي اعرف إذا حصلت ردود فعل اعرف أنك أنت خاطبت الألم أو خاطبت الإصابة. لعل هناك كلام لابن القيم حيث قال إذا خاطب الدواء الإصابة فإنه يبرى بإذن الله، أو بمعنى يعني لا لعلي يعني أنا يعني كلام ابن القيم بشكل حرفي يعني لست حافظا له، لكن بمضمونه إذا خاطب العلاج الداء فيبرى بإذن الله. إذن أنت عندما حصلت ردود الفعل اعرف أنك أنت الآن في الاتجاه الصحيح وأنك تسير في خطى ثابتة. طيب هل يتوقف المصاب؟ حصلت ردود فعل يتوقف المصاب؟ اعرف إذا توقف المصاب ستكون ردود فعل عكسية عليه. ليش؟ طب لماذا؟ أنا شبهت لكم أن هذا الأسد الذي قابع في الغرفة، هل تظنون أن الضرب الذي أكله لا يكون هناك ردود فعل على أهل البيت؟ لا طبعا راح يكون هناك ردود فعل، البقاء للأقوى. أنت الآن عندما بخرت لأول يوم وثاني يوم وقتلت، قد تكون قتلت بعض الجن، أو هناك من تأثر، أو هناك من حرق، وهناك من قتل، تعتقدون أنه سيتركون؟ لا، يعني إذا ما كان المصاب منذ البداية عنده عزيمة اتركه على إصابته أفضل. وأنا أقول من هذا المنبر إخواني الذين تشعرون بأن عنده هذا المصاب ليس عنده عزيمة للعلاج اتركوه على إصابته، لا تهيج الإصابة، بقائه على حاله وعلى إصابته أفضل من تهيج الإصابة. لذلك أنت قبل كل شيء يجب أن تضع المصاب، أن تنور له طريق، تقول يا أخي هذا الأمر يحتاج منك عزيمة، يحتاج منك ومن أهلك ومن كل في البيت عزيمة منكم، اصبروا ستكون هناك ردود فعل عليكم على أهل البيت، لكن اعرفوا أن هذا لن يطول الأمر وبإذن الله سيزول. طيب ردود الفعل حصلت، هل يترك المصاب؟ لا طبعا يجب أن يستمر هذا المصاب في تحسين بيته، والأمور ستكون هناك ردود فعل. وإذا استمر هذا المصاب بالبرنامج العلاجي وبتحسين بيته بإذن الله ستخف شيئا شيئا شيئا حتى يعني تتلاشى هذه الإصابة من البيت، بالإضافة إلى العلاج للمصاب بحد ذاته. طيب الآن قلنا أسبوعين. طيب قبل البدء في التحصين هناك أمور قلنا أن هذه البيت يجب أن يكون إيش؟ غرفة عمليات. ما بها غرفة هذه العمليات؟ أن تكون مناخ صحي. طيب هناك أخي أبو بيت إن سمحت، لقد جاء الأخ عبد الله. طيب تفضل أخي عبد الله. آسف يا أخي تفضل. لا أخي أنا أكمل جزئية طيب أنا أكمل هذه ترسل يعني في الأفكار، لا أريد نعم. أنا أكمل هذه الجزئية وإن شاء الله أنت تنتقل. لغاية الآن إحنا لم ندخل في عملية التحصين، ما قبل التحصين، ما زلنا ما في قبل التحصين. الآن شبهنا البيت بالغرفة العمليات التي لا يجب أن تكون مناخ صحي خالية من الفيروسات أو الجراثيم أو خالية من أي إصابة أو أي شيء يؤثر في التحسن به. طيب ما هي هذه الأمور؟ هناك كثير من الجهل عند الناس، هناك بعض الحروز تكون حرز من التابعة أو حرز لهذا الشخص، تكون هناك بعض الأحجبة أو الحروز. قبل البدء في عملية التحصين يجب أن تقول للمصاب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. ما هي هذه الأمور؟ أولا إزالة الصور من هذا البيت، ثانيا إذا كان هناك أحجبة حروز أي شيء يجب أن هذه تبطلها. كيف تبطلها؟ تأتي بماء وملح وتقرأ وتضعها في ماء وملح وتبطلها. طبعا تماثيل، هناك التماثيل هذه كلها تخرجها. الأمر الآخر إذا كانت اللي عندك المصابيح محروقة تغيرها تستبدلها، تضع إنارة. طبعا يفضل في تحسين البيت أن تبقى الإنارة لمدة أول أسبوعين يعني منار هذا البيت ليلا، أفضل ليس شرطا لكن الأفضل أن يكون منار هذا البيت ليلا. أيضا تحافظ على نظافة هذا البيت بالتهوية الصحية. كل البيوت المصابة هي غير صحية يا أخوان، صدقوني كل البيوت المصابة ادخلوها إما تجد فيها رائحة نتنة، مع أن أهل هذا البيت يجتهدون كثيرا في إزالة هذه الرائحة لن تذهب. طب ليش ما تذهب؟ يعني احنا احيانا اذا نتكلم في التفصيل كل كلمة تحتاج الى محاضرة بحد ذاتها. طب من اين اتت هذه الرائحة؟ من اين جاءت هذه الرائحة؟ طبعا نحن يعني تطرقنا قبل قليل لعلنا دخلنا في منحدر قليلا، قلنا أن هناك في شيء اسمه أثيري. شو يعني أثيري؟ عالم الجن. طبعا وجود الشياطين ستكون لها مخلفات. طبعا هذه الرائحة النتنة من مخلفات الشياطين. أنت تعرفون أن الشيطان يعني يعيش في أكثر من أماكن، الحمامات والقاذورات. طبعا تلك كل هذه الرائحة النتنة التي تأتي ولا يعرف أهل البيت من أين مصدرها هو من مخلفات الجن، مخلفاتهم رائحتهم أسحارهم تأتي هذه الرائحة النتنة. وأكثر أهل البيوت المصابة تجدها رائحة نتنة. لذلك طبعا هم يجتهدون بالمنظفات وسبحان الله، لكن يعني وصلوا لمرحلة يعني بطل تفيد هذه المنظفات مع رائحة الكريهة. لذلك تقول لهم يجب المحافظة على نظافة هذا البيت، فتح النوافذ والتهوية الصحية، يجب أن تكون هناك تهوية صحية. يعني هي بمثابة غرفة عمليات. كذلك إزالة التماثيل وإزالة الصور، وأن تجعل فيها القرآن. الآن هذا قبل كل هذا قبل عملية التحصين. لغاية الآن لم نأتي إلى عملية التحصين. ولعل الأخ الفاضل أبو عبد الله إن شاء الله يشرح لكم كيفية تحصين البيت، طريقة تحصين البيت. تفضل أخي عبد الله، وآسف جدا على الإطالة. أخي عبد الله. نعم أخي أبو ليث. تفضل أخي، آسف جدا على الإطالة. لا مشكلة، أين وصلت الآن؟ الآن طريقة تحصين البيت، يعني قلنا للطلبة قبل تحصين البيت ما هو الأمور المترتبة قبل تحصين البيت من إزالة التماثيل والصور والأحجبة والحروز وتهوية المكان. الآن نأتي إلى موضوع طريقة تحصين بيت. تفضل يا أخي بارك الله. بسم الله. يعني كما ذكر الأخ أبو ليت، هناك أمور نقوم بها قبل بدء البيت، قبل بدء التحصين البيت. يعني نحاول، هو أصلا يعني هذه الأمور يجب ألا تكون في البيت المسلم، يعني من تماثيل وصور وتمائم وأشياء هي بالأصل تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. هذا يعني في الأصل يجب أن لا يكون متواجدا عند أي مسلم ببيته، لأن هذا يؤثر على يمنع الملائكة من الدخول، وبالمقابل إن لم تدخل الملائكة سيكون البيت يعني مرتعا للشياطين، وسهلا يعني لاختراق الشيطان بيتك، يعني سواء كان البيت يعني مصابا أو غير مصاب. هذا من جهة، يعني هذه الأمور نحاول أن نذكرها للمصاب، نرشده، ننبهه على هذه الأمور، لأن هناك من يحدث له لبس أو من الجهل، فهناك في بعض البلدان يعني يؤمنون ببعض العادات والتقاليد يعني ورثوها من أجدادهم، وهي فيها محرمات. يعني أنت كراقي يعني بالأول أنت داعية، يعني يمكن أن ترشد وتهدي، تكون وسيلة هداية لهذا الشخص ليرجع إلى الطريق المستقيم وتصحح عقيدته. يعني من الأمور كما ذكر لكم الأخ، يعني البيت هو كغرفة العمليات، يعني نشبه بغرفة العمليات التي تتواجد يعني في المستشفيات. هذه الغرفة يجب أن تكون نقية، يتم تطهيرها من الجراثيم والميكروبات حتى لا تنتقل العدوى إلى جسد المصاب ويحدث له يعني تدهور لحالته وإصابة يعني من الجراثيم الخارجية أثناء العملية. بالمقابل أنت كمعالج أو راقي تنبه المصاب إلى هذه الجزئية، وكخطوة أولى في برنامج العلاج، لأن تحصين البيت هو خطوة مهمة وتقريبا يعني يعد حجر الزاوية في البرنامج العلاجي، لأنه كما سترون سيمنع مجموعة من الأشياء، وله فائدة وفوائد جمة ستساعد المصاب إلى وصول إلى بر الأمان وإلى حصول الشفاء إن شاء الله. يعني بعد إزالة هذه المحرمات وهذه الأشياء وتهوية البيت، يعني سبحان الله هناك بعض البيوت التي هي تجد يعني حتى الروائح، حتى رائحتها يعني كريهة، لا يوجد هناك تنظيف، النوافذ مغلقة، أشعة الشمس لا تصل إلى البيت. يعني حتى هذه الأمور تساعد على تكون، يعني تساعد الشياطين على أن يتقووا أكثر ويصمدوا يعني خلال محاولتك العلاج، لأن سبحان الله يعني هناك من الحالات من تبدأ بالعلاج وتذهب عند راقي يعني في مركزه هناك من أنا لا أعمم، يعني هناك من المعالجين من ينتبه إلى هذه الجزئية وهي مهمة، يعني يأمر أو يقوم هو بنفسه برقية البيت ويعلمهم يعني طريقة رقية البيت، وهناك من لا يهمله، هناك من يهملها ولا يدخلها في برنامجه العلاجي، والحالة يعني تأتي إلى المركز، المركز محصن نظيف يعالج الحالة، لكن الحالة يعني يحدث لها تحسن، لكن بعد رجوعها للبيت ومرور بعض الوقت يمكن يوم يومين ثلاث تحصل لها يعني مضاعفات وتظهر يعني الأعراض مجددا، ويبقى يعني المصاب في دوامة. لهذا نحن ننبه إلى هذه الجزئية، يعني أن نلقي أهمية، نعطي أهمية قصوى لتحصين البيت، وخاصة في حالات السحر. يعني حالات السحر، يعني تحصين البيت هو أمر يعني ضروري ولا مفر منه، يعني تهوية البيت، يعني مثلا بالنهار يعني فتح الشبابيك ومحاولة يعني أن تصل أشعة الشمس أن يكون مضاءا، أشعة الشمس يعني تكون تدخل إلى البيت. بالليل كذلك إن وجدت يعني مصابيح محروقة يتم تغييرها. من الأمور يعني التي يجب الانتباه بها، يعني انتباه لها يعني قبل بدء يعني ترتيب البيت، تنظيفه، ثم إعداد الأشياء التي سنقوم بها من رش وتبخير. هناك جزئين أو شيئين، يعني هناك ماء للرش ومواد للتبخير. يعني ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى إناء أو وعاء كبير بلاستيكي أو شيء يعني نضع فيه الماء المرقي، ماء، ونضيف إليه يعني حفنة من ورق السدر وملح. لكن بالنسبة لجزئية الماء هنا، يعني يفضل أن يكون ماء البحر، لأن ماء البحر هو من الأمور يعني الذي لها فاعلية يعني في التأثير على الشياطين وعلى الطاقة السلبية. لهذا ننصح يعني كأولوية أن يكون أن نستعمل ماء البحر. في حالة تعذر على المصاب أن يجد ماء البحر، مثلا كان من يسكن بالمدن الداخلية يعني بعيد على البحر، يؤتى بماء الصنبور، ماء عادي، ويضاف إليه ملح وحفنة من ورق السدر ويرقى. يرقى بأي آية أو صورة يعني أنت تخشع فيها، كما قلنا السلاح بضاربه، والقرآن هو أعظم كلام، والكلام الذي يخرج من القلب يكون كالرصاصة التي تخرج من بيت النار. يعني كلما كانت نيتك صادقة متوكلا على الله الكلام القرآن آية أو صورة التي تقرأها وترقي بها هذا الماء أو الشيء المراد رقيته، يكون مستحضر فيه نيتك ومتخشع، تكون مستوى تأثيره يكون أعلى. هذا من جهة أعددنا ماء الرقية، ماء الرش رقيناه، أضفنا له المعدات، نتركه حتى تتحلل المكونات، يعني حتى ذاك ورق السدر يعني يؤتي مفعوله. نذهب إلى البخور، جزئية البخور. البخور هو متكون من أربع: الفيجل أو السداب أو الشداب على حسب المناطق. هناك ورق السدر، هناك الحرمل. يعني هذا من المواد، يعني ذكرنا الفيجل أو السداب أو الشداب، الحرمل، ورق السدر. ورق السدر وماذا يقال له، يعني هو الاسم يعني يختلف من بلد إلى آخر. هناك من يقول له حبة البركة، هناك من يقول له الكمون الصوفي، وهناك من يقول له السانوش. يعني حتى الأسماء يعني تتغير من بلد إلى آخر، هي الأسماء يعني كالفيجل، يعني هناك من يلقب بالفيجل خاصة دول المغرب العربي، هناك من مناطق من يسميه السداب أو الشداب. يعني المهم أن تبحثوا عن الاسم يعني الذي يتعلق بدولتكم. كما ذكرنا سنستعمل في طريقة تحصيننا إلى أربعة مكونات: الحرمل، الفيجل أو السداب أو الشداب، حبة البركة أو كمون الأسود أو السانوج، وورق السدر. هذه هما أربع المكونات الأساسية، ويمكن أن نضيف لهم بخور طيب الرائحة كالعود أو أي بخور يعني طيب وجيد، يعني طيب الرائحة، لأن الرائحة الطيبة حتى هي تساعد على طرد الهالة السحرية وتؤثر يعني في الشياطين وخدام السحر المتواجدين يعني في أو عمار أو عمار البيت الخبيثين أو غير طيبين. يعني بمجمل هذه الأمور يعني نحاول أن نأخذها بنفس الكمية. نعطي مثال، يعني مثال تقريبي، نأخذ يعني كأس مثلا، كأس، ونقوم بالقياس، يعني الكمية التي وضعناها في الحرمل هي التي نضعها في حبة البركة، هي التي نضعها في ورق السدر. هناك جزئية يعني بالنسبة للفيجل، هو رائحته طيبة، لكن هناك من يباع يعني أعواد، يعني يفضل أن نقوم بطحنه، ليس طحن كامل يعني حتى يصبح رماد، فقط نقوم بطحن طحن يعني هذا الفيجن يعني جزئيا حتى نستطيع أن نمزجه، يعني جزئيا ليس كليا حتى يصبح رمادا. فقط دورة أو دورتين، نقوم بأخذ الكاس والقياس يعني نفس المقدار لكل مكون، نضعه في إناء بلاستيكي أو علبة بلاستيكية، نضع هذه المكونات يعني بالمقياس بنفس المقياس، نضعها ثم نمزجها ونقوم برقيتها كما ذكرت سالفا. يعني الرقية يعني تقرأ بالنية، بنية الشفاء، بنية التأثير على الشياطين، بنية أن تؤثر فيهم وأن يكون ما ستفعله سببا من أسباب شفائك إن شاء الله. زائد القراءة يكون النفث، كلما قرأنا آية أو آيتين ننفث. طبيعة الحال يعني الرقية، رقية الماء أو الزيت أو البخور أو أي شيء نريد أن نرقيه، هناك أفضلية لصور وآيات معينة أنتم تعرفونها كالفاتحة وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين. المهم هي، وهناك من يستعمل الآيات المذكورة فيها السحر، يعني مجموعة من الآيات. المهم هو أن الجزئية المهمة هو أن السلاح بضاربه، وأن الآية التي تخشع فيها وتحس أنها تخرج من قلبك، تخرج من قلبك، هي من ستؤثر مع استحضار النية. هذا هو المهم. هذا من جهة أعددنا المكونات، أعددنا الماء المرقي زائد ورق السدر في إناء، وضعنا كذلك البخور أعددناه، نحاول أن نأتي بمجمر أو كانون يعني يكون للتبخير. هنا جزئية، هو مسألة يعني كما قال الشيخ يعني الشيخ رضوان، يعني هو الأصل أن تقرأ سورة البقرة وليس أن تطلق سورة البقرة، لكن الإشكالية التي توجد هو أن مصابا وخاصة في الحالات المتطورة لن يستطيع أن يقرأ سورة البقرة. يعني هناك من يبدأ في القراءة وينام، وهناك من يغمى عليه، هناك من يتأثر يعني حتى العارض يعني يحاول أن يؤثر عليه. لهذا فضلنا أن نقوم بالاستعانة بتشغيل سورة البقرة يعني في حاسوب أو هذا يعني مكبر الصوت، يعني يكون الصوت يعني الصوت مسموع في البيت ككل. هذه الجزئية يعني حاولت أن يمكن يعني بعد الانتهاء من التحسين من الطريقة التي سنذكرها، يمكن أن يأخذ أن تطلب سواء كنت أنت المصاب أو من تعالج، يعني يمكن أن تطلب منه بعد القيام بالتحسين أن يقوم هو بقراءة القرآن، يعني بنية التأثير، يعني يمكن أن تضيف يعني قوة له. لكن الأغلبية من المصابين لا يستطيعون أن يقرؤون لضغوطات يعني العارض خاصة في الأيام الأولى. بعد القيام بهذه الأمور نغلق الشبابيك، نحاول الاستعانة يعني ببخاخ، نركز، نقوم بتشغيل سورة البقرة. البداية يعني نبدأ يعني بالغرفة اليمنى، أو نبدأ سنركز على الأركان، أركان السقف، لأنها هذه الأركان هي مراكز تجمع الطاقة السلبية والهالة السلبية والهالة السحرية التي توجد في في في البيوت، وكذا الشياطين يعني تتمركز في الأركان. لهذا سنحاول أن نرش الأركان. هنا يبقى يعني يمكن أن تستعين في هذه العملية، يكون فيها شخصين أو شخص واحد. سنذكر الطريقتين حتى نسهل. يعني إذا كان شخصين يعني واحد يرش والآخر يعني يتبعه بالكانون ويضع المكونات ويبخر. مثلا بدأنا بالغرفة الأولى اللي على اليمين، رششنا الأركان. الرش يعني خاصة في الأيام الأولى يكون يعني ترش حتى الندى أو الماء، يعني الماء المرقي، يعني تحس بالدموع كالدموع نازلة من مع الركن، مع جنب الغرفة. كذلك لا نهمل في الأيام، في ثلاثة الأيام الأولى لا نهمل الأتات حتى هو يرش. كما قلنا يعني شخص آخر يقوم ب يتبعه يعني بكانون مع وضع البخور الذي ذكرنا قبل المرقي. أما بالنسبة لشخص يعني يقوم هو بالرش، وبعد رش الغرفة بأكملها والأتات يقوم بالتبخير، وهكذا يقوم بالتبخير إلى الغرفة ثم ينتقل إلى غرفة ثانية نفس الطريقة ثم الوسط. المهم لا يهمل أي مكان وأي منطقة، يعني في حتى تحت يعني تحت الجدران أماكن يعني لتخبئ أو يخبئون فيها المؤن أو الأشياء أو الأغراض الغير مستعملة حتى هي ترش. بالنسبة للغرف النوم يعني نحاول أن نركز عليها، يعني ترش حتى الخزائن، تبخر النوافذ، كذلك ترش إطار النافذة. نحاول تحصين البيت. هناك جزئية، لماذا ذكرنا في العلامات يعني إحساس أو شعور المصاب بخوف أو قشعريرة أو ردود عند دخوله إلى مكان معين، غرفة معينة، يحس بردود على جسده، يمكن أن يغمى عليه، يمكن أن يحس بخوف وقشعريرة. هذا هو رد على جسده، والجسد هو كجهاز استشعار، يعني هذا يدل على وجود شيء غير طيب، سحر أو شياطين يعني متمركزة في هذا المكان. والأغلبية تكون أسحار يعني متمركزة لأنها تؤثر على جسد المصاب، لأن هناك علاقة أثيرية واتصال ما بين السحر والمصاب، لأن السحر المحاك هو فيه أثر للمصاب، لهذا هناك اتصال به ويؤثر فيه. لأن كلما اقترب المصاب من مكان سحره أو أحد أسحاره يتأثر، لأن حتى قوة الاتصال وقوة إشارة يعني وصول دبدبات السحر تكون أقوى، ويكون الرد على الجسد يعني بنسبة أعلى. هو كجهاز يعني سبحان الله، يعني حتى الأسحار يعني كأجهزة كالموجات، يعني كالموجات، يعني مثلا موجات الراديو أو هذا، يعني هناك دبدبات، كلما كان جهاز استقبال أو لا أعرف ما اسمه يعني هذا اللاقط يعني كان قويا وكان قريبا يعني من مكان الإرسال، تكون الإشارة قوية. كذلك جسد المصاب، هو جسد المصاب كجهاز للاستقبال وزهاج استشعار، يعني سبحان الله، يعني كلما اقترب من مكان سحره يحس بردود والأعراض يعني تظهر بقوة. يعني هذه الأماكن يجب أن نوليها أهمية قصوى أثناء التحصين. يعني من خلال من رش وتبخير، وإن كانت يعني المكان يعني فيه أرضية أو شيء، يعني نحاول أن نستعمل يعني أدوات كمكنسة، لأن هناك بعض أغلبية الأسحار يعني المرشوشة تكون يعني من خبث الصحراء، يعملون يعني حاجز أو عازل يمنع وصول يعني الماء المرقي أو أي شيء يمكن أن يؤثر أو يبطل هذا السحر. لأن أغلبية الأسحار تجد يعني يستعملون عوازل يعني تمنع وصول أي شيء يمكن أن يؤثر أو يضعف هذا السحر أو يؤثر عليه. انتهينا يعني من الأماكن. يبقى لنا بيت الخلاء أو الحمام. نقوم يعني برشه كذلك. الطريقة يعني هذه الجزئية، يعني هناك من لديه يعني تحرج منها، لكن أنت تكون نيتك نية الشفاء، وكما قلنا أن العلماء قد أجازوا قياسا على ماء زمزم، وهناك من الفتاوى من أجازت يعني الاغتسال بالماء المرقي يعني في حمام. أو تحاول أن تدخل يعني كدخولك إلى الخلاء، يعني بسم الله تدخل بالرجل اليسرى، تذكر ذكر الخلاء، أعوذ بك من الخبث والخبائث 3 مرات، وتقوم بالرش والتبخير، لأن يجب أن تطهر أنت سبحان الله. يعني الجزئية يعني التي يجب أن يفهمها المعالج أو الراقي يعني في تحصين البيت، أن كان البيت يعني فيه طبقات، دائما نبدأ من الطبقة السفلى صعودا، يعني كأنك تنظف وتطرد، تطرد عمار البيت الخبيثين، خدام السحر، يعني أي شيء يمكن أن يؤثر على المصاب. حتى الأسحار تتأثر، هناك من تبطل، وهناك مع مرور الأيام يعني تظهر، تكون مخفية بسحر إخفاء، كلها مخفية، يعني كتابات على الجدران، طلاسم، هناك من الأشياء من طبق يعني التحصين ووجد أشياء كانت اختفت له ووجدها، يعني بعد التحصين وجد سبحان الله هذه الأشياء يعني في بيته، هي موجودة يعني في البيت ويمر من هذا المكان، ولكن سبحان الله هي لم يكن يراها لأنها كانت مخفية في العالم الأثيري، في عالم الجن. المهم أن الطريقة نبدأ بالطبقة، إن كان المنزل فيه طبقات، يعني الطبقة الأولى والثانية، الطبقة السفلى والطبقة الأولى والطبقة الثانية، يعني نبدأ بالسفلى صعودا، نفس الطريقة، نفس المنهج، نبدأ بالغرف، الأركان العلوية، أركان السقف العلوية، الآتات، الخزانات، الحمامات، حتى إن كانت هناك حمامات يعني في الطبق العلوي، الطبق الأول أو الثاني، يعني نفس الطريقة. المهم أن أثناء الرش تذكر، أنت أيضا اقرأ ما تحفظه، ما ترتاح له، الآية التي تحبها، الآية التي تستشعر بها، الآية التي تخشع فيها. المهم أن تكون نيتك نية أن يجعل الله ما تفعله سببا في شفائك، ويأتي على عليه سبيل النجاة. المهم كما قلنا يعني الطريقة يعني تبدأ تصاعديا يعني من الطبق السفلي والعلوي هذا حتى السطح، إن كان له أركان يعني سور يعني مرتفع يعني يغطي السقف حتى هو يرش الأركان، حتى إن كان هناك غرفة يعني بسطح سطح المنزل حتى هي ترقى. المهم لا تترك مكانا لم ترقي، سواء خزانة سواء حتى صعودا يعني في الدرج يعني الأركان يعني الأركان السقف يعني حتى يترقيها. تحاول أنك تركز يعني خصوصا في الأيام الأولى، لأن الأيام الأولى يعني تكون هي المهمة يعني في رقية البيت. وكما قلنا سالفا يعني ركز على الأماكن التي يشعر فيها المصاب بردود على جسده، فهذه إشارات على وجود أشياء غير طيبة في هذا المكان. وتوقيت يعني تحصين البيت يمكن الأفضل، هو لا نقول يعني كل الحالات يعني يمكن أن تطبق ما سنقول، لكن هو الأفضل أن يكون متعاقب على الأوقات. يعني مثلا رقيت اليوم، حصنت اليوم البيت في مع صلاة بعد صلاة المغرب، الغد ليه يعني بعد صلاة العشاء، بعده صلاة الفجر، وهكذا. يعني تحاول أن تتعاقب على الأوقات، هذا الأفضل وله فائدة يعني حتى الأوقات، لأن هناك أسحار تحاك يعني بأوقات معينة، وهذا يؤثر عليها. عند الانتهاء يعني من الأركان والغرف، نأتي إلى جزئية مهمة هي عتبة البيت. عتبة البيت كما قلنا أن هناك أسحارا ترش على عتبة البيت، وهي لغاية مهمة، هو السيطرة على، لأن عتبة البيت هي بوابة التي تفتح يعني تفتح مجبل يعني تفتح ثغرات في البيت، وهي التي هي مفتاح يعني السيطرة على البيت. لهذا وحتى يعني سبحان الله يعني حتى العتبة يعني لا تجد يعني شخص يمكن أن يدخل من النافذة، أو من يعني أي شخص سيدخل إلى هذا البيت سيمر على العتبة، لأن حتى الأسحار يعني المرشوشة في البيت لها فائدة ذكرها لكم الأخ، لا أريد أن أدخل في أتعمق. يعني هي أسحار ترش على العتبات، المهم أن هذه الأسحار يعني المرشوشة على العتبات نحاول أن نركز عليها. أغلبية هي تكون عليها حاجز يمنع وصول الماء المرقي، أو تتأثر بأي عوامل أخرى يمكن أن تضعف من قوة السحر. لهذا الساحر يقوم بوضع عازل صمغي يعني يمنع يعني تأثر السحر. لهذا نحاول أن نستعمل يعني الماء المرقي، نسكب الماء ونستعين بمكنسة وندلك جيدا، نحاول أن نركز عليه، لأن عتبة البيت هي مهمة، وأغلبية الأسحار يعني ترش على عتبة البيت. وعتبت البيت يعني في في في في عالم الروحانيات يعني كما قلنا هي مفتاح البيت. يعني هناك أسحار يعني ترمى يعني ترش في العتبة للسيطرة على البيت وفتح ثغرات وصناديق يعني لتسهيل يعني مرور يعني الإمدادات إلى خادم السحر بالجسد ووصول الدبدبات إلى جسد المصاب وتسهيل يعني دخول وخروج خدام السحر إلى البيت. هناك بعض الحالات التي يقوم فيها الساحر بأسر أحد خدام السحر يعني جني يأسره في المنزل، لأن هناك بعض الحالات التي يعني تأتيها منامات أثناء التحصين، يعني ترى يعني شخص يعني مقيد، تسمع صراخه وهو فعلا يعني يوجد يعني خدام يؤسرون في المنزل، مهمتهم أن يبقوا محصورين ومحبوسين يعني في حدود البيت ومجبرين على خدمة المهمة المحاكة لهذا السحر وإيصال الإمدادات إلى جسد المصاب وأمور أخرى من خلق بلبلة ومشاكل وأمور والعبث يعني بأهل البيت. المهم أن هناك من الأسحار من تظهر يعني بعد تحصين البيت على الجدران. هناك من يجد أسحار يعني مرمية، هي كانت مخفية، هي كانت موجودة ولكن كانت مخفية يعني في عالم الجن أو كانت مخفية بسحر، يعني يجدوا. هناك من يجد أشياء يعني أن تحصين البيت له أهمية وفوائد كثيرة وجمة على المصاب. وتحصين البيت هو يعمل على هو وسيلة علاج وكشف. فتحصين البيت يقسم الأهل إلى قسمين، هناك قسم يشعر يعني براحة وانتعاش، هذا كانت مشكلته يعني فقط في البيت وفي العمار غير طيبين المتواجدين في البيت كانوا يؤثرون عليه، أو الطاقة السلبية من الهالة السحرية والأسحار كانت تؤثر. وهناك قسم آخر يعني يشعر بتعب ووهن ويمكن أن يسرع أو يستفرغ، هذا يدلك على أنهم مصابين. أخي عبد الله. نعم. يعني الآن الوقت تأخر كثيرا كثيرا، من أحب المغادر فله ذلك، يعني لن نأخذ الغياب لأن الوقت تأخر، وإن شاء الله ستنزل المحاضرة يعني في الموقع، لعل هذا أفضل لأن الوقت تأخر كثيرا كثيرا. تقريبا لم يبقى القليل يعني. كم بقي على انتهاء المحاضرة؟ بقيت هذه ما وراء التحصين وفوائد التحصين ونواقض التحصين، يعني 10 دقائق تقريبا سأحاول أن، لكن السبب هم السبب صراحة لأنهم تأخروا صراحة. نعم خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. المهم أن تحصين البيت هو له فائدة يعني يمكن أن تعطيه للمصاب، ويعني يخفف عنك يعني مشاق، لأن مشاق كثيرة، ويحدد لك من هم المصاب ومن الغير مصاب. يعني من حس براحة وانتعاش بعد التحصين فهذا كانت مشكلته في البيت، أم من ظهرت عليه أعراض في التحصين من تعب ووهن و أو صرع أو استفرغ، فهؤلاء لديهم إصابة ويجب متابعتهم بصرف برامج وتشخيص حالتهم وصرف لهم علاج. كذلك يعني تحصين البيت من الفوائد، يعني أن تحصين البيت يعني يطرد خدام السحر وتوابع العين والحسد والعمار يعني بشكل عام الخبثاء. لكن لا نقول أنه يطردهم يعني بالمرة، لكن يخرجهم من حدود البيت، خصوصا الخدام، لأنهم يكونون مكلفين، لهم مهمة يجب أن يؤدونها، سيبقون مترقبين غفلة، خلل يعني في برنامج المصاب، يعني هناك هفوة أو تغرى يعني في عند المصاب، يحاولون أن يستغلونها ويدخلون ويرجعون إلى التسلط على البيت مرة أخرى. لهذا يجب عدم التراخي في البرنامج العلاجي حتى لا يجدوا تغرى يرجعون فيها، خصوصا في الأيام يعني في الأيام المدة في المدة الأولى من التحصين ومن بداية البرنامج العلاجي. هذه من الأمور يعني التي يجب أن نركز عليها. هناك جزئية، لماذا قد يقول قائل لماذا نستعمل الرش أولا ثم نتبعه بالتبخير؟ هو الرش يعني الرش بالأول يعني كأنك تبلل، يعني يتبلل، وهذه الذرات بعد التبخير يعني يظل يعني تأثير الرقية مدة أطول، حتى هذا البخور يعني له تأثير وطرد للهالة السحرية وتأثير على الخدام السحر بشكل عام. هناك فائدة أخرى يعني نذكرها يعني من بين الفوائد، يعني أن تحصين البيت يعني له فائدة على المصاب، خصوصا في السحر، حالات السحر، حالات السحر التي يوجد فيها قطب خارجي، يعني سحر مدفون خارج مدفون في المقابر، أو هذا السحر يعني يرسل دبدبات إلى الجسد وهي إمدادات وتغذية للسحر الرئيسي وتقوية لخادم السحر حتى يؤدي مهمته. تحصين البيت هو كعازل، يعني يعزل المصاب عن العالم الخارجي ويجعله في مأمن من وصول خدام السحر إليه. الإمدادات بشكل عام تصل إلى جسد المصاب، سواء كانت دبدبات سحرية أو أسحار يمكن أن تأتي عن خدام السحر، يتم إرسالهم من طرف السحر للتجديد أو شيء. يعني تحصين البيت مهم جدا وله أهمية قصوى في هذا الأمر. لكن إخواني، المشكل الذي يقع فيه بعض المصابين هو أنهم أثناء قيام برنامج التحصين يمكن أن يتراخى أو تحدث له بعض الأمور، يعني من خبث يعني خدام السحر والساحر بشكل عام، يحاول أن يحدث فوضى وقلق وردود قوية توهم المصاب بأن ما قام به لم يجدي نفعا بل العكس، بل أثر بالسلب يعني على المصاب، وهذا فقط من خبثهم يعني يحاولون أن يخلقوا مشاكل وتظهر ردود قوية على الجسد ليوهم المصاب أن ما قام به لم يؤتي نفع. لهذا يجب على المصاب أنت كراقي أو معالج أن تحاول أن تشجع المصاب و يعني تحاول أن تشجعه ليتغلب وترفع من معنويته، يتغلب على الإصابة ويتغلب على، لأنه في صراع مع العارض من جهة ومع ما عليه من ضغوطات يعني داخلية وخارجية، تحاول أن تشجع ليكمل البرنامج العلاجي ويستمر حتى يصل إلى الشفاء. وكما قلت يعني سابقا، قلت بأن المرض الروحي ليس كالمرض العضوي. المرض الروحي أعراضه تكون في خط تصاعدي إلى أن تصل القمة ثم تبدأ بالتناقص حتى يصل الشفاء، عكس المرض الروحي يعني تأخذ الدواء، عندك زكام أو شيء يعني تأخذ دواء تخف الأعراض مباشرة. المرض الروحي العكس، يعني الأعراض يعني تكثر، تظهر الأعراض بقوة، لكن مع الاستمرار ستبدأ بالتناقص، لكن الاختلاف يعني تختلف الأعراض من شخص إلى آخر على حسب قوة الإصابة ومجموعة من الأشياء والتجديد وكذا. لكن ما يجب أن أشير إليه يعني في التحصين هو أن لا يجب أن على المصاب أثناء التحصين أو المعالج الذي يقوم بالتحصين أن يشير إليه يعني ويلزم أهل البيت عليه، وأن لا يهمل نظافة البيت. يعني البيت يجب أن يكون باستمرار نظيف، حتى الروائح يعني السيئة والنفايات والأمور يعني التي تخلق يعني حتى الجو يكون الهواء يعني يكون فاسد، يجب أن يكون هناك تهوية للبيت، تنظيف له دائما. يجب أن تكون طاقة إيجابية يعني في البيت من أمور يعني، وحتى الفوضى يعني يكون البيت مرتب بشكل مستمر. هناك من الأمور يعني إهمال النظافة الجسدية، يعني يجب أن لا يهمل المصاب نظافته الجسدية، عدم تشغيل الأغاني الموسيقى الصاخبة، الأفلام الفاضحة وما غير ذلك. يعني من الأمور يعني تشغيل يعني القنوات يعني التي تدعي إلى الرذيلة والأمور الغير مباحة. كما قلنا يعني من سابقا يعني يجب عدم إدخال صور يعني ذات الأرواح أو تمثال أو حجاب أو كذا، يعني هذه من الأمور التي تحدث خرق يعني في التحصين. يجب الحرص على النظافة بالأساس وعلى التطبيق يعني المستمر وبشكل يعني مستمر وشكل دوري للتحصين. هذا كله ستكون له فائدة على المصاب من بعد. هذا تقريبا يعني تقريبا أغلب ما استحضرته الآن. يعني أخي أبو ريس، أخي أبو ريس، أبو ليت مصطفى، نعم أخي. هل عندك إضافة أو شيء؟ لا أخي. والله صراحة حتى الأفكار يعني لا أعرف هل نسيت شيء والله. يعني أعتقد أن الموضوع أخذ حقه في الشرح يعني، إلا إذا كان هناك أسئلة. إخواني من أحب أن يغادر فلا بأس.